أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التهنئة بالعيد كقول تقبل الله منا ومنكم أو عيد مبارك أو كل عام وأنتم بخير؟ لا بأس بذلك، لا بأس، يقولون لا بأس أن تقول تقبل الله منك ويرد عليك ويقول تقبل الله منك، فلا بأس بذلك. لكن الإمام أحمد ورد عنه أنه يقول أنا لا أبدأ به، لكن من بدأني رددت عليه، من بدأني رددت عليه، تقبل الله منا ومنك إلى آخره. نعم.